أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فليلة كما شاهد بعضكم يعني وأنتم قادمون، وكما سمعتم الليلة خسوف للقمر، الليلة خسوف للقمر، نعم الليلة خسوف للقمر، وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خسف القمر أو كسفت الشمس أن يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين جهرا بأصحابه، كان يجمع أصحابه ويصلي بهم ركعتين جهرا. لكن تختلف صلاة الكسوف أو الخسوف عن بقية الصلوات في يعني أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر وتفتح وقرأ الفاتحة ثم سورة ثم كبر وركع، بعد أن رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى ثم كبر وركع، وبعدين رفع وسجد سجدتين عادي، وبعدين ركع الثانية نفس الشيء، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، وبعدين يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى ثم يركع ويرفع ويسجد السجدتين ويجلس في التشهد ويسلم. فإذا كم ركوعا في صلاة الكسوف أو الخسوف؟ نعم أربع ركوعات. كم سجودا؟ أربع سجودات برضه، أربع سجدات يعني. صلاة الخسوف فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، يعني عبارة عن فاتحة وسورة ثم ركوع، وبعدين رفع من الركوع فاتحة وسورة مرة أخرى ثم ركوع والرفع والسجدتين، وبعدين ركعة الثانية نفس الشيء فاتحة وسورة ثم ركوع ثم الرفع من الركوع بعده فاتحة وسورة مرة أخرى ثم الركوع والسجدتين والتشهد والسلام. فإن شاء الله بعد انتهاء صلاة التراويح إن شاء الله نطبق هذه السنة بإذن الله، صلاة الخسوف يعني حيث القمر خاسف الليلة، فإن شاء الله نصلي هاتين الركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشمس والقمر وخسوفهما، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، يعني يظهر الله سبحانه وتعالى قدرته، إن الله تعالى الذي أضاء لنا الشمس وأضاء لنا القمر قادر سبحانه وتعالى على أن يطمس ضوءهما إذا شاء سبحانه وتعالى، يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن العرب كان عندهم بعض الاعتقادات الجاهلية أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل يعني هذه الاعتقادات وقال إنها آية من آيات الله ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلي ركعتين بالكيفية المذكورة. جزاك الله خير. الله يجزاك الله. طيب الليلة إن شاء الله نتكلم عن صحابي جليل، وهو خبيب ابن عدي ابن عامر ابن مجدعة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فخبيب ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه صحابي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، مشهور بقصة يعني من يذكر يعني أشهر شيء دائما يعني يذكر به خبيب بن عدي. طيب سنستمع إن شاء الله إلى سيرته رضي الله عنه. خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه كان يعني من أوائل من أسلم من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان خبيب رضي الله عنه ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد. وفي غزوة بدر كما تعلمون فإن المسلمين قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، وكان من ضمن قتلى المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر رجل يقال له الحارث بن عامر ابن نوفل، الحارث بن عامر ابن نوفل، هذا رجل من مشركي قريش، قتله قبيب بن عدي رضي الله عنه في غزوة بدر. قبيب بن عدي قتل الحارث بن عامر، فأبناء الحارث بن عامر يعني أضمروا، كان للحارث بن عامر هذا أبناء شباب، فأضمروا في قلوبهم حقدا على قبيب بن عدي ورغبة في الانتقام منه والثأر لأبيهم المشرك الذي قتل في غزوة بدر. فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قبيب بن عدي ومعه سرية، مجموعة من الصحابة كانوا نحو 10 رضي الله عنهم وأرضاهم، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، في سرية يقال لها سرية الرجيع أو يعني غزوة الرجيع، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكرنا 10 من الصحابة رضي الله عنهم في سرية، كان منهم خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب يعني خبيب بن عدي ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم، وكان أميرهم عاصم بن ثابت الأنصاري، كان أميرهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فلما وصلت هذه السرية إلى منطقة يقال لها الهدأة، منطقة يقال لها الهدأة بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل، ناس من قبيلة هذيل يقال لهم بنو لحيان، قوم من بني هذيل يقال لهم بنو لحيان، ذكر لهم أن يعني مجموعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودون في هذا المكان. وجاء يعني في بعض الروايات الأخرى ما يفيد يعني تفاصيل أكثر في هذه القصة، يعني أن سبب إرسال هؤلاء المجموعة، أن سبب إرسال هؤلاء المجموعة كان يعني مع قوم يقال لهم رعل وزكوان وعصية وكذا، كانوا قد ادعوا الإسلام وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم بعض من يعلمهم الإسلام، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء 10 وعلى رأسهم عاصم بن ثابت، وكان من ضمن السرية كما ذكرنا خبيب بن عدي. فلما وصلوا إلى هذه المنطقة، المنطقة الهدأة، قالوا إن هؤلاء المجموعة يعني هم الذين بلغوا بني لحيان حتى يقتلوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث يعني يظهر هؤلاء المبعوثون كأنهم ليس لهم علاقة بالموضوع، لكن في الحقيقة هم كانوا متواطئين مع بني لحيان وأبلغوهم بالخبر. فعلى كل حال بنو لحيان يعني علموا بوجود المجموعة من الصحابة يمرون قريبا من ديارهم، فتتبعوا آثارهم حتى وصلوا إلى هؤلاء الصحابة 10 رضي الله عنهم وأرضاهم. فأحاط بهم القوم من المشركين، وقالوا لهم انزلوا فيعني واستسلموا وأعطونا ما بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. بنو لحيان يعني قالوا لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا أو كذا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، وأبى أن يستسلم، وثبت معه يعني تقريبا حوالي 7 يعني من 10 رفضوا أن يستسلم. ولهذا فإن يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني وضع عنوانا على قصة خبي بن ثابت، في وضع عليها عنوانا باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر، يعني هل المسلم يعني إذا طلب منه المشركون أن يستسلم ويأسرون، فهل يستأسف لهم ويستسلم أو يأبى ويقاتل حتى يقتل؟ فالجواب يعني أن كلا الأمرين جائز، وكلا الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنهم. فريق منهم استسلم لما وجدوا أنهم يعني ضعفاء ولا قوة بهم على مقاتلة هؤلاء القوم، فيعني منهم فريق استسلم وقبل أن يؤسر، والفريق الآخر أبى أن يستسلم وقاتل حتى قتل. فمنهم يعني 7 قتلوا رضي الله عنهم، قاتلوا حتى قتلوا، و3 استسلموا وأسروا. كان من ضمن 3 خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، زيد بن الدثنة رضي الله عنهما، ورجل ثالث. طيب بالنسبة للذين قتلوا، كان منهم عاصم بن ثابت كما ذكرنا، يعني رماه المشركون بالنبل لأن الصحابة كانوا في مكان عالي، فظل المشركون يرمونهم بالنبل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ويعني دعا عاصم بن ثابت رضي الله عنه ألا يصل المشركون إلى جسده، وألا يعني يتمكنوا من جسده بعد الموت رضي الله عنه وأرضاه. فحصلت له كرامة أن المشركين أرادوا أن يأخذوا جسد يعني عاصم بن ثابت بعد أن قتل، فحماه الله تعالى بالدبر، الدبر دبابير النحل، أرسل الله تعالى سحابة مثل الظلة من دبابير النحل كلما أراد يعني أحد المشركين أن يقتل أن يصل إلى جسده لسعته هذه الزنابير حتى طردته يعني وأبعدته. فلذلك يعني لقب عاصم بن ثابت رضي الله عنه بحمي الدبر، حمي الدبر يعني الذي حمته الدبابير يعني رضي الله عنه. فالمهم أن المجموعة يعني قتلوا واستشهدوا، وبقي 3 منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم به، بعد ما استسلموا أعطوهم العهد والميثاق أنهم لن يقتلوهم، ولكن بالرغم من ذلك بعد أن أعطوهم العهد والميثاق ألا يقتلوهم إذا بهم يغدرون. فأول الغدر أنهم فكوا الأوتار، أوتار القسي، القوس، تعرفون القوس الذي يضرب به بيكون عبارة عن يعني خشبة مقوسة وفيها يعني نبل أو وتر يعني، ففكوا هذه الأوتار، الأوتار يعني قوية زي حبال يعني قوية، وتكون يعني أحيانا يأخذوها من أمعاء الغنم أو يصنعونها بطريقة معينة من الجلود يعني قوية أو كذا. فالمهم يعني أنهم أخذوا هذه الحبال وربطوهم بها، ربطوا هؤلاء 3 بها. فلما أرادوا أن بدأوا يعني يربطونهم، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبه، قال هذا أول الغدر، أنتم ادعيتم أنكم لن تقتلونا فلماذا تربطوننا الآن، هذه بداية الغدر. فقال والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل. فجعل يعني يضرب فيهم ويضربونه، وحاولوا أن يجروه، فظل يعني يقاوم حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. هذا الثالث. إذن بقي كم؟ 2 اللي هم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما، فباعوهما لأهل مكة بعد أن غدروا بهم، ادعوا يعني أنهم يعني لن يقتلوهم، ولكن ذهبوا بهم وباعوهم كرقيق يعني ومماليك لأهل مكة. وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر بن نوفل كما ذكرنا في غزوة بدر. فبنو الحارث بن عامر وجدوا إيه فرصة ذهبية، وجدوا قاتل أبيهم يباع، فوجدوها فرصة ذهبية ليسأروا من قاتل أبيهم. فاشترى بنو الحارث بن عامر بن نوفل، اشتروا خبيبا رضي الله عنه وأرضاه، ولبث عندهم أسيرا، خذوه حبسوه في بيتهم في حجرة يعني مغلقة محكمة الغلب، وقيدوه فيها يعني بالحبال والسلاسل وكذا في حجرة يعني في بيتهم وحبسوه فيها. فحصلت له كرامة رضي الله عنه وأرضاه، تقول يعني إحدى بنات الحارث بن عامر بن نوفل: والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموسق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. يعني كانت بنات الحارث بن عامر يدخلن عليه فيجدنه يأكل قطفا من العنب في مكة، وهو يعني محبوس أسيرا ومقيد بالسلاسل الحديد، وليس في مكة ثمرة في ذلك الوقت، ويرزقه الله سبحانه وتعالى بغير حساب. وهذه من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء ثابتة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل مريم عليها السلام في القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. مريم عليه السلام أيضا كانت تحصل لها هذه الكرامة، وهي تتعبد لله سبحانه وتعالى في بيت المقدس، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد عندها طعاما، قالوا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيسألها يعني أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت هذه كرامة لخبيب رضي الله عنه. ومن المواقف التي حصلت له وهو أسير رضي الله عنه أنه استعار من بعض بنات الحارث، من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، الاستحداد اللي هو يعني حلق شعر العانة يعني. فانظروا يعني رغم أنه أسير وكذا، لكن حريص على خصال الفطرة، حريص على خصال الفطرة وعلى أن لا يترك يعني شعر العانة، يعني يقول كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك شعر العانة وشعر الإبط وقص الأظافر، يعني أن لا يترك ذلك أكثر من 40 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يترك يعني العانة والإبط والأظفار وكذا أكثر من 40 يوما. فرغم أنه أسير رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه طلب موسى يستحد بها يعني ليحلق يعني بها شعر العانة أو كذا. فهذه البنت يعني بنات الحارث أتته بموسى ويعني أعارته إياه. موسى اللي هي الموس، يعني موس اسمه الفصيح موسى، فأعطته الموسى. فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه. كان البنت هذه من بنات الحارث كانت أما متزوجة وعندها أطفال، فطفل من أطفالها يعني تسلل ودخل الحجرة التي فيها خبيب مأسورا، فوجدته قد أجلسه على فخذه والموسى بيده. يعني كان أعطته الموسى، موسى كانت في يد خبيب، والطفل دخل فأجلسه خبيب على فخذه، ففزعت فزعة شديدة، عرفها خبيب أن شافت الطفل ومعاه الموس، قالت خلاص هذا سينتقم إنه مأسور، يعني قد آذوه، هذه يعني فرصة لو كان يعني شخص لا يخاف الله لا انتقم من هذا الطفل. لكن أخلاق المسلمين يعني أخلاق يعني لا يعرف لها العالم مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الأطفال، فرغم أن هؤلاء القوم قد آذوه ويعني أثروه ظلما وحبسوه وآذوه، ولكن بالرغم من ذلك فما كان خبيب لينتقم من هذا الطفل الصغير الذي لا ذنب له، فقال لها قبيل: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال لها: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: فوالله ما رأيت أسيرا قط خيرا من قبيل. قالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من قبيل. فترك لها الطفل يعني بينما أنه يعني ما يعني لا يمكن أن يكون في نيته أن يؤذي هذا الطفل الصغير الذي لا ذنب له. وبالرغم من ذلك، رغم هذا الموقف يعني لم يشفع له ذلك عندهم، قلوبهم قاسية والعياذ بالله تعالى، وما شفع لهم ذلك، وعزموا على قتله ثأرا لأبيهم، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلم. ذهبوا به إلى التنعيم حتى لا يقتلوه في الحرم، يعني كانوا يعظمون الحرم المكي عن أن يريقوا فيه الدماء. فذهبوا بخبيب إلى الحل إلى التنعيم ليقتلوه. فقال لهم خبيب رضي الله عنه وارضاه، قال: دعوني أصلي ركعتين. لما أرادوا أن يقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فصلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين، ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاته، قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع، لولا أن تحسبوا أن الذي بي هو الجزع لزدت، يعني لولا إيه خشيتي أن تقولوا يعني بيطول ركعتين عشان يأخر يعني القتل، بدل يعني خوفا من القتل أو كذا، لكنت يعني أطلت الصلاة، ولكن إيه خففت حتى لا تظن هذا الظن. قالوا: فكان خبيب أول من سن الركعتين قبل القتل، صارت سنة بعد ذلك في كل مسلم يعني يقتل يعني ظلما أو كذا أنه يقتدي بخبيب رضي الله عنه وارضاه ويطلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل، صارت سنة بعد ذلك، واقتدى به كثير من الصالحين ممن يعني أثرهم المشركون أو الظالمون وحكموا عليهم بالإعدام أو بالقتل أو كذا، فكانوا يطلبون أن يصلوا ركعتين قبل القتل اقتداء بخبيب رضي الله عنه، لأنه فعل هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا وأقره صلى الله عليه وسلم. ثم قال خبيب رضي الله عنه، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. دعا عليهم خبيب رضي الله عنه، قال: اللهم، رفع يديه ودعا، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. معنى اقتلهم بددا، بددا يعني متفرقين، يعني فرق جمعهم وشتت شملهم. دعا عليهم: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، يعني هؤلاء الذين اذوه وقتلوه. دعا عليهم خبيب رضي الله عنه وارضاه. فمما يذكر في هذا، يقول معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما، قال: كنت في من حضره. كان معاوية ممن حضر مقتل خبيب، كان مشركا يعني في ذلك الوقت، فحضر معاوية هو وأبوه. قال: فلقد رأيت أبا سفيان يلقيني إلى الأرض. أول ما بدأ خبيب يدعو، فأبو سفيان والد معاوية ألقاه إلى الأرض وانبطح أرضا هو وابنه معاوية، فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون، يعني أهل الجاهلية كان من خرافاتهم، أن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة. كان من خرافاتهم يعني هذا ما يدعى عليه فينبطح أرضا كده، الدعوة يعني لا تصيب. فأبو سفيان فعل هذا وطلب من معاوية أن يفعل ذلك. فالمهم يعني بعد ذلك يعني نصبوا خشبة ليصلبوه، نصبوا له خشبة و قتلوه رضي الله عنه وارضاه، و يعني صلبوه على خشبه بعد ان قتلوه رضي الله عنه وارضاه، ثم صلبوه على خشبه بالتنعيم، وتركوه مصلوبا رضي الله عنه وارضاه، تركوه مصلوبا رضي الله عنه وارضاه. ف ظل مصلوبا على هذه الخشبه، والاخبار وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل الذين غدروا بعدي، بنو لحيان ورعل وزكوان وعصية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، وقنت في صلاته يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية، بعث عمرو بن أمية الضمري لينزل خبيبا عن الصليب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة هي أن يذهب إلى التنعيم، إلى الصليب الذي صلب عليه خبيب، وينزله عن الصليب. فتمكن يعني عمرو بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، تمكن من التسلل يعني ليلا والوصول إلى التنعيم، فحل قيود خبيب بن عدي رضي الله عنه وأنزله عن الصليب ودفنه، وأنزله عن الصليب ودفنه. وجاء يعني في بعض الروايات أنه يعني لما أراد أن يدفنه يعني أن الله تعالى يعني أعانه على ذلك، إذا بالأرض تنشق ويجد الحفرة يعني ما تعب يعني في دفنه، يعني أنزله عن الصليب وأراد أن يدفنه فإذا بالأرض تنشق، وإذا بجسده يوارى في التراب، وإذا بجسده يوارى في التراب رضي الله عنه وأرضاه. يعني تمكن عمرو بن أمية رضي الله عنه من إنزاله عن الصليب ودفنه وتكريمه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني خلاصة يعني ما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه. بالنسبة لصلاة الخسوف ليس فيها دعاء خاص، يعني ليس فيها دعاء خاص، وإنما هي صلاة ركعتين كما ذكرنا على الكيفية المذكورة. طبعا يعني السنة إطالة هذه الصلاة، لكن يعني نعلم هذا في مشقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة كاملة في صلاة الخسوف، قسمها يعني على الركعتين صلى الله عليه وسلم، وقرأ سورة البقرة يعني على الركعتين، لكن طبعا يعني يشق هذا. يعني الحمد لله كما قالت عليه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فسنصلي إن شاء الله صلاة خفيفة يعني بما تيسر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.